الدرس 13. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلوم في الدارين آمين. قال: وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخيرة، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مبحث الطهارة وفي باب النجاسة، فهنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النجاسة المغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. فقال: وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب، يعني من الكلب والخنزير، شيء أي شيء، يعني لعابه، بوله، كذلك سائر أجزاء إذا اتصلت بشيء رطب. فما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعا، لا يطهر هذا المكان أو الموضع المتنجس بنجاسة الكلب والخنزير إلا أن يغسل سبع مرات، إحداهن بتراب، يعني يمزج مع إحدى السبع تراب طاهر، طاهر يعني طهور المراد به، فلا يجزئ المستعمل أو المتنجس. يستوعب المحل، يعني استيعاب المحل، يعني يصل إلى جميع أجزاء الموضع المتنجس. ويجب مزجه بماء طهور، مزج التراب يجب مزجه بماء طهور. دليل هذا ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ويندب جعله في غير الأخيرة، يعني التراب يجعل في غير، الأفضل أن يجعل في غير الغسلة الأخيرة، يعني حتى الغسلة الأخيرة تأتي على التراب وعلى ما أصابه من رشاش الغسلات السابقة. والأولى أيضا أن يجعل في الأولى أو في الثانية، يعني في الغسلات المتقدمة. طبعا الحديث المذكور فيه الكلب والخنزير قياسا على الكلب لأنه أسوأ حال. ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأشنان، يعني التراب متعين، يتعين استعمال التراب، ولا يقوم غير التراب مقامه مثل الصابون أو التايد أو المنظفات المعروفة، يعني حتى لو أضر التراب استعماله، لو أضر بالثوب لا بد من استعماله ولا يجزئ غيره، لأن التراب أيضا هو مما يستعمل في الطهارة، فيستعمل الماء والتراب جمعا بين نوعي الطهارة، بين الماء والتراب. قال: ولو رأى هرة تأكل نجاسة ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه نجست، وإن غابت زمنا يمكن فيه ولوغها في قلتين ثم شربت من القليل لم تنجسه. ولو رأى، يعني الشخص رأى هرة تأكل نجاسة، طبعا عندما تأكل نجاسة فمها يتنجس، ثم شربت من ماء دون قلتين، يعني من ماء قليل، لأن الماء الكثير لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة كما مر معنا سابقا، ثم شربت من ماء دون قلتين قبل أن تغيب عنه، أي عن الشخص الذي رآها، نجسته، يعني نجست هذا الماء القليل، لأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وإن غابت زمنا، يعني غابت الهرة وقتا، يمكن فيه ولوغها في قلتين، يعني يحتمل أنها قد ولغت في ماء كثير قلتين فأكثر، ثم شربت من القليل بعد غيابها لم تنجسه، لم تنجسه لاحتمال زوال النجاسة، لأنها عندما تشرب من الماء الكثير يطهر فمها، والماء الكثير لا ينجس بالملاقاة بمجرد ملاقاة النجاسة. فهنا يحتمل أن تكون النجاسة قد زالت ويكون فمها قد طهر. فهنا يعني وإن قلنا هنا احتمال، لكن بما أنه يعني حدث الشك في زوال أو في بقاء النجاسة فلا نحكم بالتنجس بمجرد الشك. قال: ودخان النجاسة نجس ويعفى عن يسيره، فإن مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة فزال طهرا، أو رطبة فلا، فإن خبز عليه فطاهر، وأسفل الرغيف نجس. هنا الكلام على دخان النجاسة. طبعا دخان النجاسة يعني الدخان المتصاعد من تأثير النار أو من اشتعال النار بشيء المتنجس، مثل حطب متنجس عليه بول، أو روث مثلا أوقد، فهذا الدخان المتصاعد من النجاسة نجس، أيضا يعتبر نجسا تبعا لأصله، حكمه حكم الأصل. لكن يعفى عن يسيره، يعني الشيء اليسير القليل من الدخان وكذا من البخار المتصاعد يعفى عن اليسير. فإن مسح كثيره أو مسح كثيره عن تنور بخرقة يابسة فزال طهرا، خرقة يابسة، طبعا التنور عادة يوقد ويسجر بروث مثلا أو بأشياء نجسة، فطبعا هذا الدخان يتصاعد، جوانب التنور تتنجس بالدخان، فإذا مسح هذا الدخان بخرقة يابسة يعني غير مبللة فيطهر، أو رطبة فلا، أو مسح بخرقة رطبة يعني بالماء مبلولة بالماء مثلا فلا يطهر، لأن الرطوبة الخرقة تأخذ النجاسة وتعيدها إلى التنور. فإن خبز عليه، خبز على التنور المتنجس، يعني إذا كان الخبز بعد مسحه بالخرقة اليابسة فطاهر، ظاهر الرغيف وباطنه. أما إن خبز عليه بعد مسحه بالخرقة الرطبة المبللة فظاهر الرغيف طاهر، ظاهره طاهر، وأسفل الرغيف نجس. الأسفل يعني الملاقي للتنور، الوجه الملاقي للتنور من الرغيف نجس لأنه التصق بالنجاسة، والوجه الذي لا يلاقي التنور هذا هو المراد بالظاهر، هذا يعتبر طاهرا. لكن هذا يعفى عنه في يعني في حق الأكل مثلا، وحتى يعني في قالوا حمل مثل هذا الرغيف في الصلاة في خلاف، عند الرملي لا يعفى عنه، عند الخطيب يقول يعفى عنه حتى في حمله في الصلاة يعني. وأما البخار المتصاعد من يعني قد يتصاعد بخار للنجاسة من غير النار فهذا لا يضر، والعلة أن النار تفصل أجزاء من النجاسة، هذه هي العلة، لأن النار لها قوة تفصل يعني شيئا من النجاسة فيكون هذا الدخان نجس. نجسة. نعم. قال: ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن الرش مع غلبة الماء، ولا يشترط سيلانه، وبول الصبية وكذا الخنثى يغسل كالكبيرة. هنا شرع في بيان النجاسة المخففة، النجاسة بعدما تكلم عن نجاسة الكلب والخنزير وهي النجاسة المغلظة وكيفية التطهر أو الطهارة منها، شرع في بيان النجاسة المخففة وهي يعني بول الصبي بهذه القيود. قال: فيكفي في بول الصبي الذي لم يأكل غير اللبن، يعني لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي، على جهة التغذي. لما نقول على جهة التغذي حتى يخرج ما يكون للإصلاح مثلا، أو عند ولادة الطفل يحنك بتمر أو بشيء حلو، هذا لا يعتبر طعاما لأنه هذا ليس على جهة التغذي. وكذلك السفوف الذي يوضع، السفوف البودرة البيضاء، هذه ليست أيضا للتغذي وإنما هي للإصلاح، فلا تضر، لا تعتبر يعني أنه تناول طعاما. فيكفي في بول الصبي، طبعا والمراد بالصبي دون الحولين، يعني لم يبلغ الحولين، أقل من سنتين، يكفي في بوله، يعني في تطهير الموضع الذي أصابه بول الصبي، يكفي فيه الرش، طبعا الرش على الموضع، على موضع الذي لامسه البول، مع غلبة الماء، يعني مع كثرة الماء، بحيث يعني الماء يعم ويغمر المحل. ولا يشترط سيلانه، يعني لا يشترط أن يسيل الماء على موضع النجاسة، وإنما هذا الرش والغمر يكفي عن السيلان. دليل هذا ما جاء عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وهذا خاص ببول الصبي، يعني الذكر. وبول الصبية وكذا الخنثى يغسل كالكبيرة، يعني كالمرأة الكبيرة يغسل، يعني لابد من كما يأتي، لابد من إسالة الماء على الموضع المتنجس. ويدل لهذا حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. طبعا هنا يعني لماذا فرق بين الذكر والأنثى، بين الصبي والصبية؟ لأن الذكر عادة يعني حمله مألوف، ويكثر حمله عند الناس، يعني يداعبون الصبي ويحملونه، يعني هذا مألوف عندهم أكثر من يعني من الصبية، فخفف في بول الصبي. نعم. قال: وما سوى ذلك من النجاسات إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه، وإن كان له عين وجب إزالة طعم وإن عسر ولون وريح إن سهل، فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، وإن اجتمع ضرا. هنا شرع في بيان التطهير من النجاسة العادية، تقدم معنا أو تسمى المتوسطة، نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. هي النجاسة العادية، هذه نقول هي النجاسة المتوسطة، يعني ليست بالمغلظة ولا بالمخففة. وما سوى ذلك، يعني ما ما تقدم من النجاسات إن لم يكن له عين، يعني ليس له جرم، النجاسة ليس لها جرم، كفى جري الماء عليه. يعني هذه تسمى النجاسة الحكمية، مثل بول وقع على ثوب مثلا أو على أرض فجف هذا البول، جف ولم يبقى له أثر، فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية، يعني لم يبقى للنجاسة عين، ليس لها عين، يعني ليس لها جرم. فهنا إسالة الماء على هذا الموضع كافية في تطهيره. وإن كان له عين، يعني وإن كان للشيء النجس عين، يعني جرم، وجب إزالة طعم وإن عسر. طبعا هنا يجب للحكم بطهارة الموضع المتنجس يجب إزالة أوصاف النجاسة، وأوصاف النجاسة ثلاثة: الطعم واللون والريح. فقال وجب إزالة طعم وإن عسر، يعني ما زال طعم النجاسة باقيا فيحكم على الموضع بأنه نجس متنجس لا يطهر، ما دام، لأنه يدل دلالة قوية على بقاء النجاسة، بقاء الطعم. وجب إزالة طعم وإن عسر، حتى لو شق ذلك وصعب واحتاج إلى يعني تعب، ولون وريح إن سهلا، يعني ويجب إزالة لون النجاسة وريح النجاسة إن سهلا، إن لم يكن هناك مشقة. فإن عسر إزالة الريح وحده أو اللون وحده لم يضر بقاؤه، يعني غسل النجاسة وبقي لها ريح موجود، فقط الريح، فهذا الريح بقاؤه لا يضر. أو أراد أن يزيل اللون فغسله ولم يزل اللون، فمثل الثوب الأبيض إذا أصابه دم فغسله، عند غسله يبقى بقع أو أثر، يعني صفار مثلا في الثوب الأبيض، فهذا المكان يحكم عليه بالطهارة، يعني بقاء اللون لوحده لا يضر، وبقاء الريح وحده أيضا لا يضر، بمعنى لا يضر يعني يحكم بطهارة الموضع. وإن اجتمعا ضر، يعني إذا اجتمع اللون والريح معا يضر، بمعنى يحكم على الموضع بأنه لا زال نجسا لا يحكم بطهارته. إذن بقاؤهما معا اللون والريح، بقاء الطعم وحده يضر لوحده لو لم يكن هناك لون للنجاسة ولا ريح ولكن لها طعم، يضر هذا ويحكم بأنه نجس. بقاء اللون والريح معا أيضا يضر، أما بقاء أحدهما لا يضر. نعم. قال: ويشترط ورود الماء على المحل للعصر، ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة، ويكفي في أرض نجست بذائب المكاثرة بالماء، ولا يشترط نضوبه، ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل. نعم. ويشترط أيضا، يعني مع ما تقدم من يعني إسالة الماء على الموضع المتنجس وزوال ما تقدم من أوصاف النجاسة، يشترط ورود الماء على المحل. طبعا المراد هنا الماء القليل، ورود الماء على المحل، يعني على الموضع، على الموضع المتنجس، ورود الماء يعني أن يصب الماء على الموضع المتنجس. وإلا فلو غمس مثل الثوب المتنجس في ماء قليل، ماء قليل يعني دون القلتين، فهذا الماء يتنجس وبالتالي الثوب لا يطهر، الثوب أيضا يبقى نجسا، بل ويعني يكثر فيه، تعمه النجاسة. أما لو غمس في ماء كثير أكثر من قلتين فأكثر، فيطهر الثوب، والماء طبعا يحكم عليه بالطهارة أيضا إن لم يكن هناك لا يعني وصف من أوصاف النجاسة، لم يكن هناك تغير، فيشترط ورود الماء على المحل. هنا في بعض النساء مثلا أو الغسالين تأتي بملابس الطفل الصغير المتنجسة وتضعها في الغسالة مثلا، الغسالة تملأها ماء وتضع فيها الأشياء النجسة المتنجسة، فهذا الماء ينجس وهذه الثياب تبقى نجسة لا تطهر. فيشترط ورود الماء على المحل لا العصر، عصر الثوب من النجاسة هذا لا يشترط العصر. ويندب بعد طهارته غسله ثانية وثالثة، يعني يغسل مرة ثانية ومرة ثالثة لتحقق الطهارة. طبعا بالصورة التي ذكرناها أنه توضع الثياب في الغسالة وهي متنجسة، والماء طبعا ماء الغسالة قليل لا يبلغ قلتين ويتنجس، بعد انتهاء عملية الغسيل يطهر مثلا على الحنفية يوضع ويطهر. ويكفي في أرض نجست بذائب، يعني بشيء ذائب، المكاثرة بالماء، يعني نكاثر بمعنى هذا الماء يغمر المحل ويغلب على النجاسة، المكاثرة بالماء، ولا يشترط نضوبه، يعني لا يشترط أن يتشربه، أن تتشربه الأرض حتى نحكم بالطهارة. ولو ذهب أثر نجاسة الأرض بشمس أو نار أو ريح لم تطهر حتى تغسل، يعني لا نحكم بطهارة المكان لكونه جف من أثر الشمس أو من أثر الهواء أو من أثر نار جف المكان ولم يعد يعني يرى للنجاسة أثر، هذا لا يكفي في التطهير، لا بد من الماء، لا تطهر حتى تغسل بالماء. طبعا هذا دليله ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. سجلا يعني مثل دلو، دلو يوضع فيه الماء، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على هذا الموضع، دليل أنه لا يطهر بالجفاف أو بتعرضه للشمس أو يعني تعرضه للهواء وغير ذلك، لا بد من إفاضة الماء عليه. نعم. قال: وكل مائع غير الماء كخل ولبن إذا تنجس لا يمكن تطهيره، فإن كان جامدا كالسمن الجامد ألقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. هنا تكلم على المائعات التي تتنجس، طبعا ما تقدم تكلم عن الأشياء الجامدة إذا أصابتها نجاسة ممكن يعني تطهر بالماء كما تقدم، أما المائع ما عدا الماء غير الماء كخل ولبن، قال إذا تنجس لا يمكن تطهيره، يعني إذا وقعت في الخل أو في اللبن نجاسة يتعذر تطهير هذا اللبن أو هذا الخل حتى لو كان كثيرا، يعني حتى لو كان يعني أكثر من قلتين ولا بلغ مئات القلال لا يمكن تطهيره، يتعذر تطهيره، بخلاف الماء، الماء القليل تقدم معنا أنه ممكن يطهر بالمكاثرة، نزيده حتى يبلغ قلتين، إذا زال التغير ليس هناك أثر للنجاسة نحكم بطهارته، أما ما عدا الماء لا يمكن أن يطهر متى ما وقعت فيه نجاسة يحكم بنجاسته. فإن كان جامدا، يعني هذا المائع المتنجس أو الذي وقعت فيه نجاسة كالسمن الجامد ألقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. السمن الجامد وليس الذائب، الذائب أيضا يعتبر مائعا ويتنجس لا يمكن تطهيره. الجامد إذا وقعت فيه النجاسة فتلقى هذه النجاسة عنه ويلقى ما أصابته هذه النجاسة، يلقى يعني يقور هكذا ويطرح، والباقي طاهر لأنه لم يلامس النجاسة لأن النجاسة لم تخالطه، لم تخالطه. يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه، ألقوا الفأرة وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وفي رواية إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. طبعا هنا لو أمكن تطهيره لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته لأن في ذلك إضاعة للمال. نعم. قال وما غسل به النجاسة إن تغير أو زاد وزنه فنجس وإلا فلا، فإن بلغ قلتين فمطهر وإلا فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، وإن كان قد حكم بطهارته فطاهر وإلا فنجس. هذا الكلام على غسالة النجاسة، غسالة النجاسة، ما غسل به أو ما غسل به النجاسة ينظر إن تغير يعني تغير أحد أوصافه أو زاد وزنه وزن الماء فنجس، إن تغير يعني تغير أحد أوصاف الماء اللون الطعم الريح أو زاد وزنه فنجس لأن التغير يدل على النجاسة، أو زاد وزنه الوزن زاد زيادة الوزن أيضا تدل على النجاسة، زيادة الزيادة هذه حاصلة من النجاسة التي خالطت الماء. وإلا فلا يعني إن لم يتغير أحد أوصافه ولم يزد الوزن فلا يعتبر نجسا، فإن بلغ قلتين فمطهر، طبعا ماء كثير يعتبر طهور، وإلا يعني إن لم يبلغ قلتين يعني الماء الذي غسل به النجاسة إن لم يبلغ قلتين فحكمه حكم المحل بعد الغسل به، عندما انفصل غسلنا هذا المحل وانفصل هذا الماء ننظر إلى المحل، إن كان قد حكم بطهارته طهارة المحل فالماء المنفصل هذا طاهر يعتبر طاهرا، وإن لم نحكم بطهارة الموضع هذا فالماء المنفصل عنه أيضا لا نحكم بطهارته. قال كتاب الصلاة إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض وكافر أصلي، ويقضي المرتد ويؤمر الصبي المميز بها لسبع ويضرب لعشر. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من كتاب الطهارة، والطهارة طبعا وسيلة للصلاة، فالصلاة هي المقصود الأعظم من الطهارة، فقال كتاب الصلاة. والصلاة معناها في اللغة الدعاء بخير، كما قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم أي ادعو لهم، وهي من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء والمعراج، وفي بادئ الأمر فرضها الله سبحانه وتعالى 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفف الله عز وجل عن نبيه وعن أمته، خفف 50 إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فابتدأ المصنف ببيان من تجب عليه الصلاة، فقال إنما تجب على كل مسلم بالغ عاقل طاهر. إذن هذه شروط الوجوب: الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة من الحيض ونحوه. فأخذ في محترزات هذه القيود، قال: فلا قضاء على من زال عقله بجنون أو مرض، يعني زال عقله بجنون وبقي على هذه الحال فترة، لا يقضي هذه المدة التي مكثها في حال الجنون، في حال زوال العقل. وكافر أصلي، الكافر أيضا إذا أسلم لا يقضي المدة التي قضاها في حال الكفر، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يجب ما قبله. ويقضي المرتد، الكافر الأصلي لا يقضي، وذلك من أجل ترغيبه في الإسلام. المرتد يقضي، يقضي ما فاته في حال الردة، بقي مرتدا سنة سنتين أكثر أقل، فيقضي المدة التي قضاها في حال مكثها في حال الردة، يقضي ما فاته فيها من صلوات الخمس، وذلك تغليظا عليه. طبعا سقوط القضاء، قضاء الصلاة عن المجنون أيام جنونه رخصة، والمرتد لا يستحق مثل هذه الرخصة، ليس من أهل الرخص. طيب إذا كانت مرتدة هل تقضي أيام الحيض والنفاس؟ لا تقضي أيام الحيض والنفاس المرتد. ويؤمر الصبي المميز بها لسبع، يعني إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها لعشر. طبعا الآمر له هنا يأمره الولي، ولي الصبي، أبوه أمه، نعم، وهنا يجب عليهم الأمر، يعني الأمر واجب على الولي من أب أو أم، يجب عليهم أن يأمرا الصبي. وهذا طبعا وجوب كفاية، يعني إذا قام به أحد الوالدين الأب أو الأم يسقط الإثم عن الآخر. والمميز يعني هو الذي بلغ سن التمييز، طبعا سن التمييز يختلف من صبي إلى آخر، يعني المراد أنه يميز بمعنى يأكل وحده، يشرب وحده، يقضي حاجته لوحده، يعني يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه في هذه الأمور، يستنجي وحده، هذا هو يعني علامة التمييز. وغالبا ما يكون هذا في سن السابعة، في السنة السابعة. فيؤمر بها بالصلاة لسبع، يعني إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، إذا بلغ عشر سنين فلم يصلي يضرب، يضربه وليه على ترك الصلاة، وذلك لما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هنا يؤمر الصبي حتى لو لم يكن مكلفا، تقدم معنا شروط الوجوب البلوغ، والصبي ليس بالغا غير مكلف، لكن هنا يؤمر حتى يعتاد هذه الصلاة، وعندما يكبر يعني يكون قد تأدب على هذا الخلق، على المحافظة على الصلاة. من شب على شيء كما يقولون شاب عليه. ويقول أيضا القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا عودوا على الصلاة والالتزام والأدب يعتاد هذا بعد أن يكبر. نعم. قال: ومن نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنا أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو تحريمه وكان معلوما من الدين بالضرورة كفر وقتل بكفره. من نشأ بين المسلمين طبعا وبلغته دعوة الإسلام وجحد وجوب الصلاة، يعني يقول الصلاة ليست بفرض غير واجب، وأيضا ينكر وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج، أو يجحد تحريم الخمر، يعني يستحل الخمر، يقول الخمر حلال ليست بحرام، أو يستحل الزنا، يعني يقول الزنا غير محرم، أو غير ذلك مما أجمع على وجوبه أو أجمع على تحريمه، يعني أنكر مما أجمع على وجوبه أو أنكر تحريم، أنكر وجوب ما أجمع على وجوبه أو أنكر تحريم ما أجمع على تحريمه، وكان معلوما من الدين بالضرورة كفر وقتل بكفره. معلوما من الدين بالضرورة يعني بالبداهة، لا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل، هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة، إذا جحده أنكره كفر، يعني يحكم بكفره ويقتل وقتل بكفره، قتل بكفره. قال: ومن ترك الصلاة تهاونا مع اعتقاد وجوبها حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها لم يكفر، بل يضرب عنقه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائما أو ناسيا أو من أخر لأجل الجمع في السفر. إذن هناك ما تقدم، ترك الصلاة الصيام جحودا، هذا يحكم بكفره ويقتل بكفره، وطبعا هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يعامل معاملة الكافر. ومن ترك الصلاة تهاونا، تهاونا يعني لا يجحد وجوب الصلاة، يعني يعترف أن الصلاة واجبة وفرض مع اعتقاده وجوبها، يعتقد وجوب الصلاة حتى خرج وقتها وضاق وقت ضرورتها. طبعا وقت الضرورة هو وقت الجمع، طبعا وقت الضرورة يكون للظهر وللمغرب، للظهر وللمغرب فقط، لأن الظهر يجمع جمع تأخير مع العصر، فوقت الضرورة بالنسبة للظهر إلى خروج وقت العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب صلاة المغرب لها وقت ضرورة وهو خروج وقت العشاء إلى الفجر، يعني لأن المغرب تجمع جمع تأخير مع العشاء، أما الفجر الصبح ليس له وقت ضرورة. فهذا قال لم يكفر، يعني من ترك الصلاة تهاونا ليس جحودا وإنكارا لوجوبها لا يحكم بكفره، يعني هو يحكم بإسلامه لكنه عاصيا، يعتبر مسلما عاصيا، ويضرب عنقه. طبعا إذا أمر بالصلاة، أمر بالصلاة فلم يصلي، يمهل إلى خروج وقت الضرورة إن كان لهذه الصلاة وقت ضرورة، فإن لم يصلي يضرب عنقه بالسيف ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، يعني يعامل معاملة المسلم، لأن هذا الحد هو من أجل تطهيره من هذه المعصية، فيعامل معاملة المسلم، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طبعا هذا في أحاديث تدل على ذلك، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، ولا يعذر أحد في التأخير إلا نائما أو ناسيا، يعني لا يعذر المسلم في تأخير الصلاة يعني وإخراجها عن وقتها إلا نائما، النائم هذا معذور، وكذلك الناسي للصلاة هذا أيضا يعذر، وذلك لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. وكذلك جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. إذن يعذر النائم والناسي، أما غيرهما لا يعذر بالتأخير. أو من أخر لأجل الجمع في السفر، أيضا هذا يعذر في تأخير الصلاة من أجل الجمع. نعم، من الفوائد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا يدل على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة، يقاتل إن لم يصلي، ولكنه لا يكفر. ودليل عدم كفره حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا يدل أن تارك الصلاة لا يكفر، لأنه لو كفر لم يدخل في قوله وإن شاء أدخله الجنة، لأن الكافر لا يدخل الجنة قطعا، فحمل هذا على من تركها كسلا وتهاونا وليس جحودا وإنكارا، من أجل الجمع بين الأدلة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.